تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتأكلون التراث أكلاً لماً وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً وتحبون المال حباً جماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي.